أبي وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد فاصبر على ما يقول

حسن انت طيب. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء والأرض وضعها للأنام صدق الله العظيم.